ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى كل الرجل